إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن للسنة النبوية مكانة في الإسلام علية، فهي للدين بعد القرآن أعظم المباني، وهي للإسلام الأساس الثاني، وهي وحي كالقرآن والسبع المثاني. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية. وقد أمر الله تعالى باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم، وأمر بتعظيمها وتوقيرها والتسليم لها. فإن أمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر بطاعة سنته عليه الصلاة والسلام. وإن أمر الله تعالى بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أمر الله تعالى بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر بالرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. والأمر بتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليه هو أمر بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم وبالتحاكم إليه. وأمر الله تعالى بتلاوة الكتاب والحكمة في البيوت هو أمر منه جل وعلا بتلاوة القرآن والسنة فيهما، فإن الحكمة إذا قرنت بالكتاب في القرآن كان معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عباد الله، لما كانت السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر الدين الإسلامي بعد القرآن الكريم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ سنته والعناية بها، وأمر بتبليغها للأمة جيلا بعد جيل. فالسنة تبين القرآن وتوضحه وتفصله، بل وتزيد عليه أحكاما ليست فيه. وإن من أعظم مهام النبي صلى الله عليه وسلم التي كلفه بها ربه أن يبين لهم معاني القرآن ويفصل لهم مجمله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك فلولا السنة النبوية ما فهمت الأمة المعنى التام للصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج، فضلا عن غيرها مما جاء مجملا في كتاب الله غير مفصل. ولتوضيح المقصود أضرب لكم مثالا بهذه العبادة الجليلة التي نحن فيها وهي صلاة الجمعة، فإننا لو قرأنا القرآن كله لما وجدنا فيه وقت صلاة الجمعة، ولا وجدنا فيه أن صلاة الجمعة ركعتان جهريتان، ولا وجدنا فيه أن للجمعة خطبتين يفصل الخطيب بينهما بجلوس، بل هذه التفاصيل كلها إنما تكفلت ببيانها السنة النبوية. فلنعرف عباد الله قدر السنة، ولنعرف عظم شأنها في ديننا الإسلامي الحنيف. إخوة الإسلام، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم حريصا غاية الحرص أن تحفظ أمته سنته، وأن تحافظ عليها، وأن يبلغها أصحابه لمن بعدهم، وهكذا كل جيل بالنسبة لمن بعده. قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتحفظ عنه وتفهم. وكان يأمر أصحابه بتعلم سنته وتبليغها أهلهم، لأنها وحي من الله وتبليغ عن الله. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فامتثل الصحابة أمره وأقاموا بالمهمة على أكمل وجه، فحفظوا السنة في صدورهم، وحفظوا ما تيسر منها كتابة في سطورهم، ثم بلغوها للتابعين تامة غير منقوصة، وبلغها التابعون لأتباعهم. ثم سخر الله تعالى للسنة من أهل العلم من عرفوا لها، من فرغوا لها أعمارهم واستفرغوا فيها وسعهم وبذلوا لها أقصى ما أمكنهم، فحفظوها ودونوها وميزوا الصحيح من الضعيف، وفضحوا أهل الكذب والتزييف. فحفظ الله تعالى بهم دينه، وحفظ بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن حفظ. فها هي اليوم بعد 1400 سنة غضة طرية كأنما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، نشاهد أحواله وجهاده وأسفاره وصفاته وأخلاقه. ولا عجب في ذلك ولا غرابة، فقد قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله على فضله وإحسانه، وجزى الله الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعلماء السنة عنا خير الجزاء، ورفع درجاتهم في عليين، ورضي عنا وعنهم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم الشرعي، العلم الذي به حياة القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، ولهؤلاء الورثة مقام كريم، ولهم على الأمة حق عظيم، لا سيما العلماء الذين عنوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقاموا على العقيدة السلفية الصحيحة التي كان عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان. العلماء الذين بيّنوا السنن ونبذوا البدع وحذروا منها ومن أهلها، وتحملوا في سبيل البيان والنصح العداوة والأذى. ولنعلم أيها الإخوة أن لعلماء السنة أعداء لا يتورعون من الطعن فيهم، ولا يستحيون من رميهم بالتهم التي يعلم القاصي والداني براءتهم منها. ومن الأمثلة القريبة ما نشر قبل أيام قريبة من الطعن في الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، واتهامه بالإرهاب وتأسيسه حزبا من الأحزاب. وقد خان أمانة الكلمة من كتب ذلك ومن ألقاه. فالشيخ الألباني رحمه الله هو العالم النحرير والمحدث الكبير، العالم الذي خدم السنة النبوية خدمة قل نظيرها من قرون طويلة، وهو من أوائل العلماء الذين حذروا من فتنة التكفير، ومن جماعة الإخوان المسلمين، ومن فكر سيد قطب، ومن السرورية، وحذر من فتنة جهيمان ومن معه، ورد على شبهاتهم، وحذر من جماعة التبليغ، وحذر من الجماعات الحزبية. فهل مثل هذا الإمام يتهم بالإرهاب؟ إن من يفني عمره خادما للسنة ومحذرا من هذه الجماعات الضالة ومن أفكارها لهو حريص حقا على اجتماع الكلمة ووحدة الصف وحقن الدماء واستتباب الأمن. لقد عرف أهل الفضل للألباني فضله، فكان محل تقدير كبير من قيادة المملكة العربية السعودية ومن كبار علمائها، حتى فارق الدنيا رحمه الله وغفر له. أيها الإخوة، إن الطعن في الألباني اليوم هو سلم ووسيلة للطعن غدا في إخوانه من العلماء الأجلاء الكبار كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وأمثالهم. وإن القصد من الطعن فيهم ليس أشخاصهم ولا أسماءهم، وإنما المقصود من قبل أهل الأهواء والبدع هو السنة والتوحيد والعقيدة التي كان يحملها هؤلاء العلماء وكانوا يدعون إليها. وهؤلاء يريدون أن يفصلونا عن عقيدتنا وتوحيدنا وسنتنا وديننا بفصلنا عن علمائنا الربانيين الذين هم امتداد لسلفنا الصالح. فلنكن عباد الله، فلنكن على حذر شديد من مكرهم، وعلى يقظة بالغة من تدبيرهم، والله المستعان. ثم صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا، وارزقنا التمسك والاعتصام بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الثبات على صراطك المستقيم حتى الممات. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، واخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، وشد من أزرهم، وعجل بنصرهم، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على سائر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.